بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الظلم والوعيد، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ورد في القرآن الكريم من ربط أو من لعن الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين، وذكرنا أن هذه اللعنة تحيق بكل الظالمين، ليس هذه اللعنة خاصة بإبليس أو اللعنة خاصة بالذين ظلموا من عاد وثمود وفرعون، بل هي كل من اتصف بالظلم. واللعنة أمر خطير لأنها طرد من رحمة الله تعالى، طرد كما ذكرنا كلام سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، طرد من ساحة الرحمة الإلهية. يعني هذا الإنسان يعني خرج من ألطاف الله وتوفيقه وهدايته إلى دائرة السخط الإلهي. هناك دائرتان، دائرة اللطف ودائرة السخط، دائرة التوفيق ودائرة الهداية، دائرة الرضا الله تعالى يرضى عنه ودائرة أن يسخط عليه. والذي يخرج من دائرة اللطف سيدخل دائرة السخط، وطبعا لهذا تجلياتها في الدنيا والآخرة، والنار والجنة هي من تجليات هذا الأمر. ثم ذكر ارتباط الظلم باللعنة فقال: فمن نتائج الظلم الإنسان إذا ظلم وأسر على ظلمه وتمادى في ظلمه لم يخرج مما هو فيه من مظلمة، ولم يخرج مما فيه مظلمة، يعني ولم يتب إلى الله ولم ينب إلى الله ولم يتخلص من المظالم. القضية خطيرة لأن هذه اللعنة ستبقى مستمرة. الشخص الذي يتفادى ويتراجع قد يسمع موعظة، قد يسمع تذكرة فيتذكر ويراجع نفسه ويرد المظالم إلى أصحابها ويعتذر إليهم وينيب إلى الله ويتضرع إلى الله ويستغفر الله، الله تعالى كريم رحيم لطيف، مثل ما حتى المنافق إذا فعل هذا الأمر الله تعالى يتوب عليه. يعني هناك فرصة، لكن إن فوت الإنسان هذه الفرصة في الدنيا فهنا تحيق به اللعنة وتصبح اللعنة ثابتة دائمة. يعني إذا الشخص يعني في طبعا بعد ظلمه تحيق به اللعنة، فإذا تراجع الله تعالى بفضله بكرمه غفور رحيم، فلذلك بدل تلك اللعنة يحل عليه الرضا. فهنا يعني هذا يعني دعوة الله تعالى عندما يذكر لنا هذه المعاني في القرآن الكريم حتى نتراجع، حتى نتوب، حتى ننيب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول السيد عبد الملك: وينيب إلى الله ويتخلص من المظالم. فالقضية خطيرة جدا، يدخل في إطار هذه اللعنة من الله سبحانه وتعالى بكل ما يترتب عليها من نتائج رهيبة جدا في الدنيا وعذاب عظيم في الآخرة. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم، طبعا هذا العقوبة الأولى والعقوبة العظمى، وكل العقوبات بعدها نتائج لها، ومنها الوعيد بجهنم كما قال تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. يقول السيد عبد الملك، الله جل شأنه يقول في القرآن الكريم إنا، وهنا تصدير يعني هذا التصدير له دلالته، يعني الله الرحمن الرحيم الكريم اللطيف هو الذي أعد للظالمين النار. يعني هؤلاء مع كون إلههم رحيم ولطيف ولكنهم لم يعرفوا قيمة هذه النعمة، أن يكون إلههم الله يعني بهذه الصفة، فهم بدل أن يدخلوا في يعني أن يطيعوه وأن يتخلقوا بتلك الأخلاق العالية خالفوه، فبالتالي يعني صاروا أهلا لشدة العقوبة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يقول السيد عبد الملك: إن الله جل شأنه عظيم الشأن بقدرته بجبروته بقوته بعزته بانتقامه، يقول: إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، السجن الأبدي الذي سينقل إليه كل الظالمين ثم لا يخرجون منه أبدا. النار نار جهنم والعياذ بالله، حيث سيسجنه الله فيها للأبد سجنا مؤبدا ليس له نهاية، مليارات السنين قليلة في الحساب. أحاط بهم سرادقها، لا يمكنهم أن يتخلصوا أبدا، قد أحيط بهم بالسرادق. السرادق يشمل أشياء كثيرة في نار جهنم، يشمل أسوار جهنم، يشمل كذلك جدران قد تكون أو أماكن ضيقة في جهنم، توابيت في جهنم، أشياء كثيرة يدخلون إليها في جهنم ثم لا يتخلصون منها والعياذ بالله. أحاط بهم سرادقها، يعني لا خلاص لهم منها، لا فرار لهم منها، لا ملاذ لهم منها، لا مناص لهم، لا إمكانية للهروب منها أبدا. طبعا هذه الصورة تجعل المؤمن يخاف يرتدع، يعني ظلم ربما بسيط، مكاسب بسيطة كان للإنسان أن يتخلص منها، أن يتوب إلى الله، أن يرد المظالم إلى أهلها، فإذا تركها فهذا هو جزاؤه. فلذلك هذه الصورة تصبح أمام عين المؤمن، إنا أعتدنا للظالمين، الله تعالى لم يقل الظالمين الكافرين، بل قال للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، لا تنفعه شفاعة الشافعين، لا ينفعه حميم، لا ينفعه انتسابه لأي دين، لأن كل دين ديان الله، كل دين واحد هو الإسلام، الدين كله متفق على تحريم الظلم، على حتى الفطرة الإنسانية طبعا والتي هي جعلها الله تعالى، يعني هذه الفطرة وكأنها رسالة الله إلى عباده التي في نفوسهم، استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك. الإنسان كما لا يرضى الظلم لنفسه لا يرضاه لغيره، وبالتالي في فطرته ذلك، كما أنه يضيق بمن يظلمه فكذلك الغير يضيقون بظلمه لهم. ولذلك الفطرة الإنسانية في الأصل وحدها كافية، ولهذا يعني العقوبة تحيق بالظالمين حتى لو لم يأتهم دين، لماذا؟ لأن فطرتهم تدل على ذلك. الظالم والقاتل والمجرم والمعتدي هذه ذنوب في الفطر السليمة، دليل على أنها دليل على إنكارها وعلى عدم قبولها. لا يحتاج الشخص أن يقول يا ربي أنت لم ترسل لي رسولا ليدلني على أن الظلم، مثل ما يقولون أن الحسنة، أن القبح والحسنة شرعيان وليس عقليان، لا، الظلم قبحه عقلي، قبحه فطري، أي نفس تنكر الظلم. ثم ذكر الآيات آيات كريمة أخرى ورد فيها الوعيد بالنار، فقال منها قوله تعالى في وعيد الظالمين إن الظالمين لهم عذاب أليم، هذا وعيد قاطع وواضح وصريح بعذاب الله الأليم جدا. يقول الله جل شأنه في القرآن الكريم عن يوم القيامة في ساحة الحساب يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، أن يعتذرون ويبررون مثل ما في الدنيا، للأسف الآن حتى يبررون للطغاة سواء في التاريخ أو في الواقع، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار لهؤلاء الظالمين، لا تنفعهم تلك التبريرات، ذلك التفكير الرغبوي، تلك الأماني، تلك الأشياء التي أضافوها للدين، أو تلك الأحاديث التي وضعوها وكذبوا بها على رسول الله صلى الله عليه وآله، أو تلك التأويلات للقرآن الكريم، لا تنفعهم، كل ما يسمى بالمعاذير وكل تلك التبريرات لا قيمة لها، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يقول السيد عبد الملك لا تنفعهم التبريرات والأعذار والتلفيقات التي يحاولون أن يبرروا بها الظلم الذي ارتكبوه، لا ينفعهم ذلك أبدا، ولهم اللعنة أي طردوا من رحمة الله نهائيا، لا يحظون بذرة من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولهم سوء الدار جهنم والعياذ بالله. ثم ذكر قوله تعالى ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، وهو واقع بماذا؟ وصف للموع في المعاد، وكيف يكون حال الظالمين في الوقت الذي يكون فيه أهل العدل، أهل الإيمان، أهل التقوى، الذين فيهم الحذر من الظلم، في الوقت الذي يكونون في أمان وفي سلام وفي راحة وفي طمأنينة، هؤلاء الظالمون ما هو حالهم؟ الله تعالى يقول ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، حذرين مما عملوه من المظالم، وهو واقع بهم، يعني هذا الحذر ليس مجرد حذر فقط، واقع بهم، سيأتيهم ما الوعيد، لأنهم كانوا يعلمون الوعيد ولذلك هم حذرون، وذلك الوعيد سيحيق بهم لن يخلف ظلهم فيه. وفي نفس الوقت يقول والذين آمنوا، في نفس الوقت الذين آمنوا، ربما يكون هؤلاء الذين آمنوا مظلومين من أولئك الظالمين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم لا يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ولذلك المؤمن يقول يا ربي يعني إذا قدرت أن أكون ظالم فأسألك أن أكون مظلوما، أن أكون مظلوما ولا أكون ظالما. ولهذا إذا ظلم المؤمن يحمد الله، الحمد لله أني ظلمت ولم أظلم، الحمد لله أني احتقرت ولم أحقر، الحمد لله أني أهنت ولم أهن. فالمؤمن دائما يفرح، الحمد لله الذي نجاني يعني من نعم الله تعالى علي بذلك. لماذا هذه الآية الكريمة؟ ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، في نفس الوقت الذين آمنوا في وعملوا الصالحات في روضات الجنات. وبالتالي هذا الجزاء، هذا الفارق العظيم الذي لا يمكن وصفه. طبعا هذه الأمور في التراث حاولوا أن يغيروها، فصوروا أن الظالم يوم القيامة قتل فعل أشياء كثيرة، فالله تعالى يقيم الصلح فيعطي هكذا، يقول تعالى يا مظلوم ماذا تريد؟ تريد جنة؟ تريد فضلا؟ سأعطيك، لكن فقط اعف عن ظالمك. يعني هذا الأمر، ثم ذكروا هذا الأمر فهونوا المسألة، وتحولت الآية، تحولت الآيات الكريمة الواردة في الظلم فقط مجرد تهديد لا قيمة له، لأن الله تعالى هو نفسه، يقولون بأنه هو نفسه يقيم الصلح. وأحيانا يدخلون يقولون رسول الله أو الصالحين يقومون بهذه الوساطات. طبعا هذه كلها فهم سيئة. يعني القرآن واضح، ترى الظالمين، لم يستثني، ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا. يقول السيد عبد الملك، يقول الله جل شأنه ترى الظالمين، يعني يوم القيامة وهم في وضعية رهيبة جدا، وقد جيء بجهنم وسينتقلون إليها مشفقين مما كسبوا، أدركوا عظيم وزرهم وكبير جرمهم وشناعة أعمالهم، فأصبحوا في حالة من الخوف والذعر الشديد مشفقين مما كسبوا، لأنهم أدركوا ما هي النتائج الحتمية، عرفوا أن قوانين الله لا تبديل لها، عرفوا أن كل ما كانوا يسمعونه في الدنيا من الأمان كذب، عرفوا أن القوانين صارمة، القوانين جازمة لا تبديل فيها ولا تغيير، لذلك صاروا مشفقين. كانوا في الدنيا ربما يمنون أنفسهم بالأمان، يعني مثل ما يذكرون في التاريخ أن شخص يظلم ثم يقولون يعني بكى قبل موته، فيذكرون ذلك مثلا بعض الصالحين أو بعض، فيقول هذه أرجوها، ما دام فعل هذا الأمر أرجو له الجنة. ويقولون بأن فلان الطاغية رأوه، الذي قتل الآلاف وشرد وفعل، رأوه في صورة حسنة، فما قالوا ما فعل الله بك؟ قال يوم فلان بكيت أو فعلت شيئا. يعني هذا الأمر بهذه الصورة، يعني ويعارضون القرآن الكريم بمثل هذه المنامات ومثل هذه الأوهام. يقول السيد عبد الملك، وهو واقع بهم لا يستطيعون دفعه ولا التخلص منه أبدا، من كان منهم يحتمي بالجيوش لا تنفعه جيوشه، من كان منهم يحتمي بالمال لا ينفعه ماله، من كان منهم يستند إلى سطوته وجبروته وقوته كل ذلك يتلاشى، من كان منهم في الدنيا يستند إلى ضعف من يظلمه. يعني هو يستند، يتصور أنه قوي والمظلوم ضعيف، وهناك لا يمكنه أن يستند إلى ضعف ذلك، لأنه أصبح في دائرة الضعف والعجز والاستسلام التام. تصور الآن عندما نقرأ الآية الكريمة، كل الطواغيت، كل المجرمين، كل الذين الآن ينفخون أنفسهم، كلهم في تلك الصورة المهينة المذلة. ثم ذكر قوله تعالى، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، الله يمهل ولا يهمل. وبالتالي هؤلاء عندما تراهم، أن يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله، عندما تراهم هكذا متمكنين ويرفعون أصواتهم ويجاهرون بظلمهم ويفعلون، هذا الله تعالى حليم صبور، يتركهم مدة، يمهل ولا يهمل، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يقول السيد عبد الملك، قد يستغرب الإنسان ويتساءل أمام كثير من المظالم، عندما يرى الطغاة، عندما يرى الظالمين المستكبرين المجرمين وهم يرتكبون أبشع الجرائم وأكبر المظالم، فيتعجب كيف لا يعاجلهم الله بعقوبة نهائية وضربة قاضية. الله ليس غافلا عن أعمالهم وتصرفاتهم وظلمهم وجرائمهم، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله تعالى يجعل جزءا من العقوبات في الدنيا، لكن الجزاء الأكبر والكبير والحقيقي يوم يؤخرهم ليوم. طبعا هنا حتى هذا التأخير له دلالاته، لماذا؟ حتى يظهر الطيبون، يظهر الصادقون الذين يواجهون ذلك الظلم. لو أن كل ظالم يتكلم كلمة ظلم يمحق وتنزل عليه صاعقة، يعني هل يمكن أن يظهر الصالحون؟ لو أن يزيد مثلا بمجرد أو معاوية بمجرد أن فعل ما فعل نزلت عليه صاعقة. هل يمكن أن نعرف قيمة الإمام علي وهو يواجه ظلم معاوية؟ أو هل كان يمكن أن يظهر الإمام الحسين أو كان يظهر الصالحون وبذلك تأخير الظالمين؟ فرصة لظهور الصالحين، لظهور الشهداء، لظهور دعاة القسط، لظهور دعاة الصلاح، وبالتالي هذا التأخير له مصالحه الكثيرة في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.